الله أكبر، بسم الله. Huh? ثمود وعاد بالقارعة. يا سلام. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما Oh. وعاد بالقارعة كان